أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسل الله قبلك أيها النبي من الرسل إلا رجالا من الناس لا من الملائكة يوحي إليهم بشريعة من عنده، فإن كنتم شاكين فاسألوا أهل الكتب المنزلة من قبل كاليهود والنصارى يخبرونكم أن أنبياءهم كانوا رجالا ولم يكونوا ملائكة. ففي الآية عموم، وعلى كل سائل عن مسألة في الشريعة أن يسأل علماء الملة الراسخين في العلم. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأرسل الله الرسل المتقدمين بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة والكتب المنزلة، وأنزل الله عليك أيها النبي القرآن الحكيم لتوضح للأمة معانيه وتبين لهم ما أجمل فيه، لعلهم بعد البيان أن يتدبروا ويتفقهوا فيه. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ هل أمن الكفار أهل المكائد والحيل أن يخسف الله بهم الأرض كما خسف بقارون، أو ينزل الله عليهم العذاب من حيث لا يشعرون ولا يتوقعون؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين؟ أو ينزل الله عليهم العذاب وهم يتقلبون في أعمالهم من معاش وسفر وتجارة، فلا يفوتون على الله ولا يهربون من عذابه ولا ينجون من عقابه، بل هم في قبضته وتحت تصرفه. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أو يأخذ الله الكفار بالعذاب وهم في حالة خوف من العقاب وجلين مما يحل بهم من الأعاصير والموت وذهاب الأموال ونقصها، فإن الله عز وجل رؤوف بخلقه يمهل العاصي ولا يعاجله، ويمتع الكفار في هذه الدار رحيم بالخلق يقيم عليهم الحجة ويوضح لهم المحجة ويمهل لهم في المدة. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون؟ لماذا عمي الكفار عن النظر إلى خلق الواحد القهار وما فيه من عبر لأولي الأبصار كالسماء والأرض والبحار والشمس والقمر والأنهار والجبال والنجوم والليل والنهار والأشجار والثمار، وظلها يميل ذات اليمين وذات الشمال مع تحرك الشمس نهارا والقمر ليلا؟ كل هذه المخلوقات منقادة لأمر الله، خاضعة لعظمته، وهي مسخرة مدبرة مقهورة تحت سلطان الله تعالى. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ولله وحده يسجد كل ما في السماوات والأرض من كل دابة، والملائكة يسجدون لله في تواضع وذلة وانكسار، وخصهم بالذكر لامتثالهم للأمر وجلالة القدر، ولم يأب السجود لله إلا عصاة الجن وعصاة بني آدم. يخافون ربهم سوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخاف الملائكة ربهم الأعلى، وهو الذي فوق العباد مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، ويفعل الملائكة ما يأمرهم الله به، فلا يعصون الأمر ولا يتعدونه. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وأمر الله عباده على ألسنة رسله ألا يعبدوا إلهين اثنين، إنما يعبدون الله الواحد الأحد، لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه لا شريك له، وعليهم أن يخافوه وحده دون سواه. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. ولله وحده خلقا وملكا ورزقا وتدبيرا كل ما في السماوات والأرض، وله وحده الدين خالصا دائما، أفيصح لكم أن تخافوا غير الله وأن تعبدوا سواه، وهو أحق أن يعبد وأولى أن يوحد؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم أيها الناس من نعم ظاهرة وخفية، كبيرة وصغيرة، من هداية وأمن وعاقبة ومال وولد وغير ذلك، فهي من الله وحده، وهو المنعم المتفضل عليكم لا سواه. وإذا نزل بكم البلاء ومستكم الضراء وحل بكم المرض والفقر والعسر، فأنتم لا تدعون إلا الله وحده، تضجون إليه بالدعاء وقت الشدائد. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ثم إذا أزال الله عنكم الشدائد وأبدل بعد العسر يسرا، إذا طائفة منكم تشرك بالله غيره فتعبد سواه وتجحد نعمه وتكفر بإحسانه،